Thank you. تقولهم تقولهم وهم يصفون.

أَلَا لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Thank you. للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. Yeah. وتولى عن المدبرين فوقفنا What أصبح الملائكة

أملي بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق بل لما يذوقوا عذاب

عزني في الخطاب. Yeah. الأخيار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته في الأصفاد هذا عطاء

وعندهم قاصرات الطرف أتراب تخاصم أهل النار السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.